إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. بيبو وسناء الدمنهورية وفوزية الممرضة، ما حدش غيرهم زار القتيلة امبارح، والمؤكد ان القاتل منهم. وللأسف، لان القتل كان عن طريق الامساك بملابس المجني عليها من الامام ودفعها للحيطة عشان يخبط راسها اكتر من مرة، إلى أن حدث تهتك مع نزيف داخلي بالمخ أدى لوفاتها. ده ما خلاش لتقرير البصمات فايدة. كل اللي أكده التقرير هو وجود بصمات للتلاتة في الشقة بشكل عام يعني. وحتى لما القاتل خلع الغويشة من إيد شادية، كان ماسك دراعها من فوق كم الجلابية اللي كانت لابساها، وبإيده التانية خلع الغويشة بمنديل أو حاجة زي كده. فما فيش بصمات بتربط بين القاتل ولحظة القتل وتدلنا على أي شيء يا شريف. لكن فيه أقوال، من الأقوال دي ممكن نستدل على القاتل يا شريف. يعني تقصد سيادتك إنك عرفت القاتل؟ وهنقبض عليه حالا وفورا. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. القاتل البنت اللي شغالة في المطعم. الدليل؟ الدليل لما قال السعر الذهب 780 جنيه وقالت ما زدتش قبل كده لا ذهب ولا صحيح. اسم حضرتك؟ نصر محمد مهدي. اسمع عليك. حضرتك المكالمة النهارده في الجريمة سناء اللي هي عاملة المصنع بتاع الملابس. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هي بتقول للمحقق انا باخد 1500 جنيه بس اعملهم ايجار شقة ودواء ومعيشة وكده، هو ده الحل يعني، وهي كان بلدي دليل. اسم حضرتك؟ محمد محمود محمد السيف. الاكل النهاردة فوزية فارس شادية. والدليل؟ الساعة السجاير بقول آخر واحدة دخلت عندها هي فوزية. اسم حضرتك؟ حسن السيد محمد. أول حد؟ أيوة تفضل. حضرتك الحل هو سناء دمنهورية. والدليل؟ الدليل إن هي كانت بتقول إن هي مش مهتمة بالذهب وأسعار الذهب ولا بتلبسوش، فإنها وقعت بسنة وقالت إن هو 750 النهاردة، فإيه اللي عرفها إن هو 750 غير إن هي فرقته أو خدت السيارة وباعتها؟ اسم حضرتك؟ مصطفى محمود سيد محمود. اللي قاتل وسرق الغويشة هي سناء الدمنهورية. والدليل؟ الدليل إن هي الضابط لما بيسألها بتقول له أنا رحت زرتها وهي ورتني الغويشة وانا مرتبي 1500 جنيه وما اعرفش حاجه عن الذهب وعلى الصفيح، ده حط جرام الذهب ب 740 جنيه، فمنين هي عرفت سعر الذهب غير ان هي سرقت الغويشه وراحت كملتها مثلا او بعتها لبتاع الذهب وعرفت ان الجرام ب 740 جنيه؟ اسم حضرتك؟ مدحت موسى الحاج. خاطر هي الممرضه. والدليل؟ الدليل ان هي قالت هي اخر واحده دخلت لها وبعدين هي قالت ان هي سابت بتديها حقنة لكن هي سابت الشنطة عند اللي فيها السرنجة والحاجات يعني ما خدتش معها حقنة او حاجة. اسم حضرتك؟ مها محمد الفقار ده مرهور. هو الحل يا حضرتك الجاليه هنا هي ثناء الدمنهوريه. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هي طول عمري ما اديتش ذهب ولا المرتب بتاعي يجيب لي ذهب، ومع ذلك عارفه سعر الجرام في اليوم اللي كان فيه التحقيق. اسم حضرتك؟ ممدوح عبد الفتاح احمد. هو فوزية ممرضة. والدليل؟ الدليل لان هي لما راحت للراجل بتاع المحل خدت منه السجاير، وبعدين نسيت الشنطه اللي هتدي بيها الحقنه للبنت. اسم حضرتك؟ اللي هي منى محمود. حضرتك اللي قتلت الشنطه هي فوزية ممرضة. والدليل؟ ان هي سافرت، هي بتقول ان هي طلعت بتاع حقنه وكده السجاير، والشنطه اللي هي نسيتها في الكشك لما جابت السجاير كان فيها سرنجه وفيها حاجه، فازاي اديتها حقنه من غير سرنجه؟ وهي اخر واحده زارتها بعد بيبو سنه. اسم الجريمه حصلت اخر مع اخر واحد. ايوه، اسم حضرتك؟ حسام السيد ابراهيم الغمدور. هو انا بقول فوزية الممرضه. والدليل؟ الدليل ان هي اخر واحده دخلت لها، وبعدين نسيت الشنطة اللي فيها الحقن وفيها السرنجة عند بتاع السجاير. لو كان سناء اللي دخلت الأول كانت فوزية دخلت لقيتها مقتولة. ده دليل جدا. اسم حضرتك؟ معك صبري حليم عبد الملك. سناء اللي من دمنهور. الدليل؟ الدليل ان هي بتقول لها عايزة اقعد معاكي، وهي ما قلتش عايزة اقعد معاها، وبعدين لما الضابط سألها قالت له على سعر الذهب، يعني هي الوحيدة اللي كانت عارفة سعر الذهب، بدليل على إنها اللي هي بتضرب وشها وبعتها بعد ما قتلتها، وبتدلها على سعر الذهب. اسم حضرتك؟ هبة عادل عبد العزيز. أنا بقولها يا فوزية الممرضة. والدليل؟ الدليل إن هي آخر واحدة دخلت عندها، وبعدين هي نسيت الشنطة بتاع الحقن والسرنجة عند بتاع السجاير. ده دليل إدانتها. اسم حضرتك؟ سميرة فؤاد. أنا دي. هي الحل فوزية الممرضة. والدليل؟ الدليل كان معاها شنطة طبية، وكان فيها ممكن يكون فيها جوانتيات اللي هي البسطولة وقلعتها الغويشة، وكانت سايبة الشنطة بره تستعمل جوانتي وتطلع تاني تاخد شنطتها وتروح. اسم حضرتك؟ سلمى أحمد مصطفى. حضرتك هو هي سناء الدمنهورية. والدليل؟ الدليل انها قالت في التحقيق ان بتقول للمحقق ازاي انا اجيب ذهب، ده الذهب النهارده ب 740 جنيه، وبعدين هي رفضت تقعد، رفضت الأكيلة انها تقعدها معاها في الشقة، كانت بتحسبها ان هي يعني تقدر تأثر عليها بعد كده يعني، وان هي عبيطة يعني. فهي حضرتك من اقوالها ان هي ان بتقول له الذهب ب 740 جنيه، طب عرفت منين الذهب؟ ان هي خدت الغويشة فعلا وراحت شافتها عند السيد. اسم حضرتك؟ سعاد ابراهيم يوسف. والدليل؟ والدليل ان هي كانت طالعه فوق عند شاريه دافع السره، مش بدافع انها تديها الطقم المهدد، لان هي نسيت شنطه الطقم عند بتاع السجاير، هو ده كان دليلها. اسم حضرتك؟ عزة عبد الشافي عمار. النهارده اللي قتل المجني عليها المجتمع فيه الثالث لما ثلاثه في الدخول عندها، لان بصمات الثلاثه المجتمع فيهم موجوده هو، ولو كان نمره واحد او نمره اثنين هو اللي قتل كان هيخش بعده هيحتج في الجريمه ويدلل عنها. وثالث بالدليل القاطع ان فوزية الممرضه هي ثالث واحده دخلت عندها، والدليل ده يتمثل في ان هي نسيت شنطه الحقنه اللي بتديها كل يوم عند بياع السجاير، في حين انها ادعت للمحقق بيقول لها وانت نظامك معايا، قالت له بدورها كل يوم اديها الحقنه المهدئه، قال لها ده اللي حصل امبارح، قالت له تمام يا فندم. فمعنى كده انها كانت داخله وعارفه هي هتعمل ايه، ناويه على القتل ونسيت الحقنه، ما رجعتش خدتها علشان تديها لها، لا نسيتها، وواضح انها خدتها بعد كده وهي خارجه بعد ما خلصت جريمتها، فهي فوزية القاتله يا فندم. اسم حضرتك؟ عادل علي عطر. فوزية هي اللي قتلت. والدليل؟ الدليل ان هي كانت المفروض تطلع في السرنجه وتديها لحقنها، لكن هي سابتها عند صاحب الكشك، وهي ممكن، وهي كمان ممكن تلبس جاموسي من عندها من المستشفى. اسم حضرتك؟ اسمي هند شوقي صديق. والقتل التفاعلي هي توفية ممرضة. والدليل؟ الدليل توفونا بتقول أنا تقريبا باخد تقريبا تاخد الشادية ده الهدرة وتاخدها طبعا تابع المعاشي. ولما جم ياخدوا أقوال اللي هو صاحب الكشك اللي فيها تقريبا سجاير دوت بيقول لي يا فوزية كان عندي ولسة الشنطة اللي فيها الخلطة بالأدوية بتاعتها. طب هي لقيتها داخلة عشان تدي للشادية إبرة وفي طبعا هي طبعا الشنطة أصلا نسيتها مع صاحب السجاير اللي معاه فيها السجاير من عنده إيه الشنطة. فمعنى كده اللي تقول للضابط أنا اديتها إبرة معايا كده أنا ما اديتهاش أصلا إبرة خالص ولا اديتها حاجة لأن الشنطة كانت عند صاحب السجاير اللي كانت عنده. وهي طبعا بتاخد تقريبا مؤدي يعني عندها بيجي لها وضع حاله عصبيه فهي استخدمت العنف معاه وقتلته وكده. اسم حضرتك؟ مصطفى نبيل زكي احمد. النهارده سناء اللي هي بتقول انا عمري ما اديت ذهب ولا ذهب ولا صحيح ولا حاجه. المفروض هي مطعيه دفعتها وخدت الغويشه الواحد طبعا للسائل طبعا عرفت الثمن العيار بكام. فطبعا لما قالت ب 740 يبقى هي اكدت انها وصلت للسائل وباعتها. اسم حضرتك؟ الاسم بلال محمد عبد الحميد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. انت كان عليكي أقساط متأخرة من تمن أوضة النوم والأنتريه اللي اشتريتيهم من كام شهر يعني حوالي 6000 جنيه مش كده يا فوزية؟ وهو كل اللي عليه أقساط متأخرة لازم يقتل يا باشا؟ لا طبعا، إنما يعني احتمال يكون اللي سدد الأقساط المتأخرة النهاردة فجأة يعني زي كده يا فوزية احتمال يكون هو القاتل. مش انت برضو دفعت المتأخر عليكي كله النهاردة وده لصاحب المعرض اللي كان مديلك مهلة أخيرة تنتهي بكرة؟ أيوة دفعت. كويس قوي، دفعت منين بقى يا فوزية؟ من زمايلي عملوا لي جمعية وقبضوها لي الأول. الله، ما احنا برضو توقعنا ان ده ممكن يكون حصل، علشان كده كان لازم قبل ما نوجه لك الاتهام ده نسأل إدارة المستشفى إن كانوا يعني صرفوا لك سلفة علاوة أو حتى مكافأة. فلقينا إن كل ده ما حصلش وزمايلك هم اللي أكدوا لنا معلومة مهلة صاحب المعرض ليكي وما قالوش أبدا أي حاجة عن موضوع الجمعية اللي انت بتقولي ده. طب ما هو ده يعني مش سبب كافي خليكوا تقبضوا عليا، وأنا سمعت إنكوا لا لقيتوا لي بصمات ولا معاكوا دليل عليا. الله ينور عليكي، برافو قوي، انت شاطرة. صحيح احنا ما لقيناش بصمات لكن لقينا ده. تعرفيها فوزية؟ ده ايه ده كيس الصيدلية، الكيس اللي فيه حقنة الهالوبرادول المهدئ اللي بتاخده شادية كل يوم، وكمان السرنجة والقطن. ولما وقفت عند فرج تشتري السجاير قبل ما تدخلي لشادية نسيتيه فوق الفاترينا ومشيتي. يبقى ازاي اديتي القتيلة الحقنة ومشيتي عادي كده يا فوزية؟ ما هو انت لو ما كنتيش كدبتي وقلت انك اديتي شادية الحقنة وما كناش شكينا فيكي واعتبرناه خيط ومسكناه ومشينا وراه ووصلنا لبقية الخيوط اللي لفتيها بايديكي وبكدبك حوالي رقبتك ما كناش وصلنا لاي حاجة. لكن انت اللي وقعت نفسك يا فوزية وما فيش اي داعي للانكار. عندك حاجة تانية عاوزة تقوليها؟ المكتوب على غويشة شادية لا اله الا الله. يا سلام. على اي حال بعيدا عن العواطف والكلام ده خدها يا شريف وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الأولى مها محمد الفقار دمرهور. الفائز الثاني حسام السيد إبراهيم الغندور. الفائز الثالث مصطفى نبيل زكي أحمد. مع أجمل التهاني